طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيهن أو بأيتهن يبدأ. وذكر حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث ساده جيد، لكن مشكلته أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، يعني أبوه مات وهو صغير ولم يسمع منه، فلذلك إسناد أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ضعيف. أبو عبيدة ثقة وأبوه صحابي، لكنه لم يسمع، بينهما انقطاع، بينهما رجل، يعني سمع عن أبيه بواسطة، لم يسمع من أبيه مباشرة وإنما بواسطة، فلذلك هذا يسمى انقطاع في الإسناد، هذا يسمى انقطاع في الإسناد، وهذا يعني من أسباب ضعفه، يعني من شروط صحة الحديث اتصال السند، والسند هنا غير متصل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته 4 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن حديث عمر وهو أصح منه أن النبي تنبه صلوات ربي وسلامه عليه عند المغرب وليس عند العشاء، فلم تفته 4 صلوات، حديث عمر الذي جاء بعده، وهو أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يعني ما صليت العصر إلا الآن، يعني قبيل غروب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صليتها بعد، أنا ما صليتها أصلا، يعني ما صلاها حتى بعد أن غربت الشمس، فدل هذا على أن العشاء لم المغرب لم تفت، المغرب لم تفت، وإنما تنبه النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب في أوله وليس عند بعد دخول العشاء. وكذلك ليس فيه أنه فاتته الظهر كذلك، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته العصر، وذلك لانشغاله بالمشركين يوم الخندق، لما حاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة داخل الخندق أو حول الخندق، انشغل بهم صلوات ربي وسلامه، ومعلوم أنه في تلك الحالة نزل قول الله تبارك وتعالى: بلغت القلوب الحناجر، يعني كان الخوف شديد بالنسبة للمسلمين، والهم والغم الذي أصابهم، لأنهم كانوا يخافون من قريش ومن وقف معها من غطفان وغيرهم، ويخافون كذلك من اليهود في الداخل ومن المنافقين، فكانوا لا يدرون من أين تأتيهم الضربة، خيانة من الداخل، خاصة أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود سيخونون أو خانوا غدروا وأخلفوا الوعد، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال: اذهبوا إلى يهود و انظروا في الأمر، هل أخلفوا الوعد أو لا، يعني هل نقضوا الاتفاق الذي بيننا أو لا، لأن بلغني أنهم نقضوا الاتفاق، ولكن إذا كانوا لم ينقضوا الاتفاق فصيحوا بين الناس يعني أنهم على العهد حتى يطمئن الناس، أنها إشاعة الآن انتشرت بين الناس، وإن كانوا قد نقضوا العهد فوروا، يعني أتوا بكلام لا يفهمه الناس، حتى يعني ننظر في الأمر حتى لا يرتبك الناس ويشعرون بالخوف من الداخل والخارج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذن يخشى قريشا وغطفان ومن معهم، ويخشى اليهود ويخشى المنافقين صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت الأوضاع حرجة جدا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم غفل عن صلاة العصر في، وكان إلى الآن لم يشرع الجمع بين الصلاتين، يعني الظهر والعصر جمع تقديم خاصة في الخوف، أو المغرب والعشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل بهذا، فذهب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: عضل وقارة، يعني غدر كغدر عضل وقارة، لما غدروا بالنبي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم قالوا: عضل وقارة، ففهم النبي أنهم غدروا اليهود، فالقصد أن الأمور المحيطة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل عن صلاة العصر، هذا هو القصد. فلو شغل إنسان عن صلاة العصر ماذا يفعل؟ هنا يبين هذا الحديث: عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم والشمس تغرب، فقال: يا رسول الله، والله ما صليت العصر إلا الآن، يعني قبيل الغروب صليت العصر، يعني شغلنا هؤلاء المشركون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما صليتها أصلا إلى الآن، أنا ما صليت صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بلالا فأذن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم صلى المغرب، صلى العصر ثم صلى المغرب. وهنا قضية اختلف فيها أهل العلم، وهي هل يلزمه الترتيب العصر بعدين المغرب بعدين العشاء أو الظهر بعدين لو قلنا على حديث أبي عبيدة مثلا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء أو لا يلزمه الترتيب مخير رتب وإن لم يرتب أو يلزمه أن يأتي بالحاضرة قبل الفائتة لأن الآن هذا دخل وقت المغرب العصر يعني فائتة فائتة تقضى بعد المغرب هذه مسألة اختلف فيها العلم ذهب الإمام مالك إلى أنه يبدأ بالفائتة ترتيب يعني يحرص على الترتيب يبدأ بالفائتة أول شيء فإنسان مثلا استيقظ من نومه مثلا وهذا يحدث عند بعض الناس أنه استيقظ من نومه وقد فاتته ثلاث صلوات مثلا نام الظهر مثلا ما استيقظ إلا بعد أذان العشاء فاتته الظهر العصر والمغرب والآن دخل وقت العشاء فبأيها يبدأ الإمام مالك قال يبدأ بالعشاء يبدأ بالفائتة اللي هي العصر ثم المغرب ثم العشاء أبو حنيفة والشافعي قالوا لا يبدأ بالحاضرة الحين شنو وقته هي وقت العشاء يصلي العشاء المغرب والعصر فائتتان أصلا فاتتا ثم يصلي العصر والمغرب جمهور المحدثين على أنه مخير يعني إن شاء بدأ بالعصر وإن شاء بدأ بالعشاء يعني لا يلزمونه إذن مالك يلزم بالفائتة أول شيء بالترتيب أبو حنيفة والشافعي يلزمان بماذا؟ بالحاضرة اللي وقتها الآن جمهور المحدثين يرون أن لا الأمر فيه سعة ويجوز هذا ويجوز هذا والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى المسألة فيها تفصيل يعني لو أن إنسانا مثلا فاتته المغرب والعصر مثلا فاتته المغرب والعصر واستيقظ من نومه خلنا نقول كم يأذن الفجر الآن 5:35 5:35 زين لو قلنا استيقظ من نومه 5:10 يعني باقي على أذان الفجر كم 10 دقائق على ما يقوم من فراشه يتوضأ هذا يبيله كم 5 دقائق ها بقاله 5 دقائق هل يصلي العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء أو يصلي العشاء عشان يلحق على وقتها لأنه باقي على وقت العشاء كم 5 دقائق عند من يقول أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر زين أو دعونا ما بدخلكم خلافات في وقت العشاء خلونا المغرب طيب استيقظ قبل أذان العشاء 10 دقائق زين ولم يصلي الظهر والعصر والمغرب وباقي على أذان العشاء 5 دقائق فبأيها يبدأ على قول مالك يبدأ بإيش بالظهر الظهر بعدين العصر بعدين المغرب الشافعي أبو حنيفة قال لا يبدأ بإيش يبدأ بالمغرب المغرب اللي وقتها الآن العشاء ما أذن المغرب بيأذن يبي يطلع وقته زين وقال يبدأ بالفائتة وهي المغرب ثم يصلي الظهر والعصر على مذهب الجمهور أنه مخير هذا في العموم لكن في مثل هذه الحالة أن خلنا نقول باقي على وقت المغرب 5 دقائق بحيث أنه لا يمكنه أبدا أن يصلي الظهر ثم العصر ثم يدرك وقت المغرب قبل أذان العشاء وقبل دخول وقت العشاء لا يمكن بأي حال من الأحوال ففي هذه الحالة والعلم عند الله تبارك وتعالى يبدأ بالمغرب لماذا؟ لأن الظهر والعصر صلىها الآن صلىها بعد نصف ساعة هي قضاء صح ولا لا؟ هي قضاء على كل حال أما المغرب يستطيع أن يصليها إيش؟ أداء ويستطيع أن يؤخرها فتكون قضاء فيبدأ بما يدركه وهو المغرب فيصلي المغرب أولا ثم بعد ذلك يقضي الظهر والعصر ثم يصلي العشاء في وقتها عندما يقول لابد من الترتيب إذن يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ولو خرج وقتها والعلم عند الله تبارك وتعالى إذا كان مثل هذه الحالة التي ذكرتها الآن وهو ضاق عليه الوقت وأنه لا يدرك يعني أن يصلي الظهر والعصر والمغرب قبل أذان العشاء فإنه يبدأ التي حضر وقتها وهي المغرب ثم يقضي الظهر والعصر ثم يصلي العشاء أما إذا استيقظ قبل أذان العشاء قبل دخول وقت العشاء بنصف ساعة مثلا لا يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب مراعاة بالترتيب مراعاة للترتيب. فإذا تفصيل في المسألة، إذا كان الوقت متسعا فإنه يراعي الترتيب، الظهر والعصر ثم المغرب، وإن ضاق الوقت فيراعي الحاضرة التي يفوت وقتها على الفائتة التي فات وقتها، فيصلي المغرب أولا ثم يصلي الظهر والعصر، العلم عند الله تبارك وتعالى. قوله حدثنا هناد هو ابن السري عن هشيم بن بشير عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن نافع بن جبير طبعا عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود، طبعا ما يقول حدثني، شوف ما قال حدثني، لماذا؟ لم يسمع منه، وإنما قال قال عبد الله بن مسعود، وهذا من يعني صدقهم وأمانتهم، مع أنه والده عبد الله بن مسعود والد أبي عبيدة، لكن مع هذا ما يقول حدثني، إنهم لم يسمع منه وإنما سمع بواسطة. قال إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قلنا والصحيح أنه فاتت العصر فقط. يقول فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. هنا يقول الترمذي رحمه الله تعالى إن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، ثم قال وهو الذي اختار بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضى. هذا الصحيح أن الإقامة مرتبطة بالصلاة، لكن هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى إذا كانت جماعة، الإقامة نداء، وإذاك الإقامة تسمى أذانا، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والنداء لأداء الصلاة، لما المؤذن الآن يؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو نداء في الأصل، وذاك الأذان نداء. فالإقامة على قول الحنابلة أنها فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، لكن في صلاة الجماعة وليس في صلاة المنفرد. فلو قدر أن جماعة فاتتهم الصلاة أو جمعوا بين صلاتين فإنهم يقيمون للأولى ويقيمون للثانية مع أذان واحد. أما إذا كان منفردا، وهذا الذي يحدث غالبا، الذي تفوت يعني أكثر من صلاة أو كذا غالبا يكون إيش؟ منفردا، فإن الإقامة في حقه تكون سنة، الإقامة في حق الجماعة فرض كفاية، أما في حق المنفرد فهي سنة، وأما في حق النساء فقد ذكر ابن حزم وغيره من أهل العلم أنه مباح ذكر، ما يمنع الإنسان من الذكر. فالمرأة لو صلت في بيتها سواء فائتة أو حاضرة يعني ما تفرق، أنه لا يلزمها الإقامة، لا تلزمها الإقامة. وهل تستحب في حقها؟ بعض أهل العلم قالوا تستحب، بعضهم قال لا تستحب أصلا في حقها، ولكن مباح لو أقامت ذكر لله تبارك وتعالى، لا تمنع من الإقامة، لكن لا تلزمها، ولا يقال في حقها تركت سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والمنفرد كذلك، الصحيح أن المنفرد لا يجب عليه أن يقيم الصلاة، لا يجب عليه أن يقيم الصلاة المنفرد حتى لو لم تفته، يعني لو أحد صلى في بيته مثلا ما فاتته الصلاة كسلا انشغالا يرى جواز ذلك أي سبب من الأسباب، صلى في بيته منفردا لا تلزمه الإقامة، وإنما الإقامة في حقه تكون سنة. وبعضهم قال لا تستحب في حقه أصلا، وصحيح أنها تستحب في حقه. على كل حال الإقامة تكون لكل صلاة، الإقامة تكون لكل صلاة، ليس لهذا الحديث وإنما لحديث التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين أنه أقام للأولى والثانية صلى الله عليه وسلم، كما في عرفة كما في مزدلفة، أمر بلال فأذن ثم أقام ثم أمره فأقام في عرفة ومزدلفة. فالشاهد أن الإقامة تكون للصلاتين لكن الأذان يكون واحدا، لو صلى أكثر من صلاة لكل صلاة إقامة، لو جمع أكثر من صلاة فتكون لكل صلاة إقامة. الحديث الثاني حديث محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام بن بشير بن عروة عفوا عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله أن عمر قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى تغرب الشمس، يعني بالكاد أدركت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها، إن هنا بمعنى لم، ما صليتها، نافية، إن نافية، كمثل قول الله تبارك وتعالى لا ها لا لا الله تبارك ومن يرتد منكم عن دينه ود الذين كفروا لو يردونكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا لا يستطيعون إن استطاعوا لا يستطيعوا يردونكم عن دينكم. فتأتي إن هنا بمعنى لا وتكون هي بمعنى النفي بمعنى النفي. طيب فقال النبي والله إن صليتها أي ما صليتها صلوات ربي وسلامه عليه. قال فنزلنا بطحان مكان في المدينة قال فتوضأ رسول الله وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال صلى ولم يقل صلينا عمر صلى العصر قبل ذلك. وقال هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث صحيحين. فإذا التي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر شغله عنها المشركون. طيب فوائد هذين الحديثين ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأسئلة. تفضلوا من عنده فائدة سمع دكتور. جواز سب المشركين أو الكفار إذا أهوا المسلمين عن الشر أو أمر معين. نعم جواز سبهم. النبي ما أنكر على عمر أنه سبهم. لما سب عمر المشركين ما نهاه النبي ما قال لا تسبهم. يجوز سب المشركين خاصة إذا كان يعني في عمل مثل هذا. نعم بيان كيفية قضاء الفوائت من الصلاة. بيان كيفية قضاء الفوائت يعني إذا واحد فاته كيف يصلي سواء قلنا بالترتيب أو ما يدرك وقتها أو بدون الترتيب على الأقوال المختلفة. في فوائد. نعم شيخ من فاتت الصلاة وصليها في وقتها ذكرها ولا ينتظر إلى الغد. نعم إيه جزاك الله خير. يعني الآن بعض الناس شو يسوي فاتته الظهر اليوم حتى أذن العصر فيصليها مع الظهر باكر يعني من غد يصليها مع الظهر. أو تكون فاتته مجموعة صلوات خاصة اللي يدخلون المستشفى مثلا ولا يحسنون يعني بعضهم يخطئ على أنه ما يقدر يتوضأ وكذا فيفوت صلوات يوم أو يومين ثم يأتي يقضيها فيصلي الظهر مع الظهر العصر مع العصر المغرب مع المغرب العشاء مع العشاء وهكذا. أو اللي يتوب مثلا كان ما يصلي قصر في حق الصلاة مثلا شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين هناك بعض أهل العلم من يلزم بقضاء ما فاته من الصلوات فيقضي هكذا كل ظهر معها ظهر كل عصر معها عصر. والصحيح أنه ليس كذلك وإنما الفوائت يصليها يعني متى ما ذكرها ويصليها تباعا يصليها تباعا. وهذا قد يحدث كثيرا للنساء خاصة في قضايا الحيض والنفاس أنها تركت صلاة تظن أنها حائض ثم تبين لها أنها ليست بحائض تركت صلاة تشعر تظن أنها نفساء ثم تقضي لأنها لم تكن نفساء وهكذا عند النساء أكثر. فالقصد أن الإنسان إذا قضى الصلوات فإنه يصليها على الترتيب ولا ينتظر الظهر مع الظهر والعصر مع العصر وإنما يصلي قدر طاقته. يعني مثلا الآن تذكرت أني فاتتني العصر والمغرب والعشاء من أمس الحين أصلي العصر أصلي المغرب تعبت أريح شوي بعد الظهر أصلي العشاء خاصة إذا كانت خلنا نقول 10 صلوات 20 صلاة مثلا واحد ما صلى نفس الشيء يصلي بقدر ما يستطيع ثم إذا شعر بتعب أو خلنا نقول ملل أو ما شابه ذلك من الأمور أو انشغل بشيء يرتاح ثم بعد ذلك متى ما وجد وقتا يستمر بقضاء هذه الفوائد واحدة تلو الأخرى واحدة تلو الأخرى ولا يؤخر الصلاة بمثلها. واضح إن شاء الله تعالى. هنا تفضل. شيخ حسن الله عليك. فنزلنا بطحاء وادي. ايه وادي ايه ايش المشكلة؟ لا بس من فوادي. الفائدة انا حس قاعد تسأل حس قاعد تشكل اشكال احسنت. فنزلنا بطحان وادي. نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم يحب ان كل يوم ان يأتي بطحان فيرجع بناقتين كوماوين اي بطحان وادي. قال نزلنا. نعم احسنت. بعد لا يلزم كل صلاة أذان لا يلزم أذان لكل صلاة وإنما أذان واحد وإقامة لكل صلاة. أمانة السلف في نقل العلم في أبي عبيدة ها لما قال عبد الله ولم يقل حدثني حتى لا يقع في الكذب. نعم هذه حرص الصحابة على صلاة العصر في أول نعم. يا غضب عمر وحزن النبي صلى الله عليه وسلم إن صليتها بعد، كل هذا يدل على حرصهم على أداء الصلاة في وقتها، وإن من الأمور المهمة عندهم. بعد. طيب، هل عنده سؤال على الحديثين؟ ننتقل الذي بعده. سم. إذا واحد فاتت الصلاة وقيمت الصلاة الثانية الجماعة، الأولى أنه يلتحق بالجماعة بالصلاة الحاضرة مرة ثانية. مثلا فاتت صلاة الظهر ودخل المسجد يصلون العصر. هذه المسألة يمكن سهلة في الظهر والعصر، هي الإشكالية في المغرب والعشاء. المغرب والعشاء هنا الإشكالية، أن المغرب 3 ركعات، وإلا الصلوات التي تكون 4 متساوية يعني ليس هناك كبير إشكال. كثير من أهل العلم يشترط أن توافق نية المأموم نية الإمام، يعني الإمام عصر أنت عصر، ما يصير هو عصر وأنت ظهر، ما يصير هو عشاء تراويح وأنت عشاء، واضح؟ يقول لابد من توافق النيتين، نية الإمام ونية المأموم. وهذا الكلام قال به كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم أنه لا يشترط توافق في النية، بل كل له نيته، وهذا هو الأظهر، وهذا الموافق للنصوص. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا انتهى من الصلاة مع النبي ذهب إلى قومه فصلى بهم العشاء مرة ثانية، ويقينا هو لا يعيد العشاء، لا تعد صلاة في يوم مرتين، وإنما يصلي مع قومه نافلة، أو يصلي مع النبي نافلة، وغالبا يصلي مع النبي الفريضة صلى الله عليه وسلم، ويصلي بقومه نافلة في نية النافلة، وهم يصلون بنية فريضة قطعا. كذلك في صلاة الخوف، في صلاة الخوف، صلاة الخوف لها صور كثيرة جدا. من صور صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة كاملة بمجموعة، ثم يذهبون وتأتي مجموعة ثانية ثم يصلي بهم صلاة كاملة أيضا، فيكون الإمام صلى مرتين وكل طائفة صلت مرة واحدة، ويقينا الإمام لا يصلي الفرض مرتين، فإحدى الصلاتين تكون إيش؟ نافع، فاختلفت نيته عن نية المؤمن. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط توافق نية الإمام مع نية المأموم. فإذا دخل الإنسان مع جماعة يصلون، فهل ينوي صلاة الإمام أو ينوي التي في قلبه أو التي تلزمه؟ هذا حتى يحدث أيضا في الجمع بين الصلاتين، وهذا أحيانا غصب عليك يكون جامعين وأنت ما تدري، صحيح؟ خاصة بعض المساجد اللي تجمع برشة أي نقطة شيء كذي، يعني يمكن لو مطر شديد أنت متوقع أنه قاعد يجمعون، واضح؟ لكن إذا مطر خفيف زين بعض المساجد تجمع، وأنت تدخل بنية الظهر ولا هم قاعد يصلون العصر، تدخل بنية المغرب ولا هم قاعد يصلون العشاء، فهنا اختلفت نيتك عن نية الإمام. والصحيح أنه لا يضر، لا يضر، كل له نيته. ولذلك هذا القول الذي يقول أنه لابد من توافق النية فيما لو بطلت صلاة الإمام ليس من الأسباب، الإمام يصلي بالناس تذكر أنه لم يتوضأ طلع من الصلاة، قال تبطل صلاتهم لأنهم تابعون للإمام، والذي قال لا تلازم بين نية الإمام ونية المأموم قالوا إيش؟ كل له صلاته وكل له نيته. حتى يعني ذكروا من طرائف الأمور أنهم يعني كان شخص يصلي بالناس يعني إماما، وبعدين زعل معاهم ما يصار بينهم وزعل عليهم وكذا، فالمهم طردوه من المسجد، قال يلا الله يعينكم 10 سنين أصلي فيكم بدون وضوء، يلا عيدوا صلواتكم. فهذا بناء على هذا القول، بطلان صلاته يلزم منه بطلان صلاتهم هم، وهذا غير صحيح، فكل له نيته وكل له صلاته وكل له شروطه، فإذا هم صلوا بوضوء وخلنا نقول باجتماع الشروط صحة الصلاة فكذلك صلاتهم صحيحة، وإن أخلوا كل واحد بحسبه. فهنا لو دخل المسجد والناس يصلون العصر، هل يصلي بنية الظهر معهم ثم يصلي العصر وحدها وينتظر جماعة ثانية مثلا لعله يدرك جماعة ثانية في المسجد، أو يدخل بنية الإمام يصلي العصر لأن الظهر أصلا إيش فائتة زين، ثم بعد ذلك يصلي الظهر. قلنا على قول جمهور المحدثين أنه إيش؟ مخير. مخير. إما أن يدخل معهم بنية يوافق نية الإمام حتى يخرج من الخلاف في عدم اختلاف نية الإمام عن نية الإمام، فيدخل معهم بصلاة العصر والظهر أصلا إيش؟ كما قلنا هي فائتة أصلا. زين؟ ثم بعد ذلك يقضي الظهر. وإما أن نقول أنه لا بد من مراعاة الترتيب، فيدخل أولا بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر منفردا وليست فائتة. صحيح؟ ليست فائتة العصر، بس يصليها إيش؟ منفردا، يصلي في وقتها لكنه ليس مع الجماعة، لوحده ليس مع الإمام. الذي ترتاح إليه النفس هو قول الجمهور أنه مخير، يعني لو دخل مع الإمام بنية الحاضرة الآن ماذا يصلي الإمام؟ يصلي معه، يعني فاتته الظهر ودخل ما تذكر راح يصلي العصر أوف ما صليت الظهر. وهذا قد يحدث لبعض الناس، زين، أنه نسي أن يصلي الظهر أو صلىها بدون وضوء مثلا والآن تذكر أنه صلى الظهر بغير، والآن دخل المسجد والصلاة إيش؟ مقامة. فهنا يخير إما أن يدخل مع الإمام بنية العصر ثم يصلي الظهر لأنها فائتة وهذا أرتاح له حقيقة، زين، وإما أن يدخل مع الإمام بنية إيش؟ التي فاتت وهي الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر. وبهذا تنتهي مشكلة من يدخل المسجد والإمام يصلي المغرب، يصلي عفوا العشاء وهو لم يصلي المغرب. إذا دخلت المسجد هنا نقول باقي على الإقامة دقيقة دقيقتين بعد ما أقيمت الصلاة صلي الفائتة حتى لو فاتتك تكبيرة الإحرام، حتى لو فاتتك الصف الأول، زين، أو اذهب إلى الصف الأول إذا كنت تقدر توصل، زين، ابدأ بالفائتة على الأقل لو تدرك ركعة أو ركعتين من الفائتة فهنا راعيت الترتيب وصليت مع الإمام لم تفوتك الجماعة، فتبدأ بالفائتة ثم تدخل مع الإمام. لكن القضية إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة، أقيمت صلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب، كان شيخنا شيخنا الثامن رحمه الله تعالى يقول يدخل معهم بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة لا يقوم معه لأن فرضه ثلاث ركعات، فلا يجوز أن يقوم مع الإمام بأي حال من الأحوال. لكن ماذا يفعل؟ قال هو مخير بين أمرين، إما أن يظل جالسا وينتظر الإمام حتى يجلس ويسلم فيسلم مع الإمام لكنه لا يأتي برابعة، لكن يشهد يدعو إلى أن يسلم الإمام فيسلم معه. والحالة الثانية أن ينوي المفارقة، أن ينوي المفارقة، يعني إذا قام الإمام للرابع هو يجلس ويقرأ التشهد ويسلم ثم يكبر، فإن أدرك الركعة الرابعة مع الإمام فبها ونعمت، إن فاتته على الأقل يدرك ما بقي من صلاة الإمام، يعني ما بقي من الركعة الرابعة ثم يقضي ما فاته، يعني مخير بين هذين الأمرين. وكما قلت لكم الذي ترتاح إليه النفس أن يوافق الإمام في نيته وفي صلاته التي يصليها، إذا كان دخل والصلاة قد أقيمت يوافق الإمام سواء كانت الفجر ظهر عصر مغرب عشاء لا فرق، ثم بعد ذلك يقضي الفائتة التي فاتته. وإن دخل قبل الإقامة ولو بدقيقة أو دقيقتين فإنه يبدأ بالفائتة ثم بعد ذلك يدخل معه الإمام فيما بقي من الصلاة والعلم عند الله تبارك وتعالى. تفضل. شكرا جزاك الله خير. الجماعة فاتتهم الصلاة، يصلونها جماعة؟ تكلمنا عليها بالأمس الأسبوع الماضي، نعم يصلونها جماعة ويجوز يصلونها فرادة. الحسن البصري كان يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد قضيت الصلاة صلوا فرادة، يعني ما يصلون جماعة، ومع أن هذا الأثر فيه كلام في ثبوته، لكن عندنا أثران صحيحان، الأثر الأول عن عبد الله بن مسعود والأثر الثاني عن أنس بن مالك، وكلاهما صحابي جليل وكلاهما من فقهاء الصحابة. عبد الله بن مسعود كان مع مسروق والأسود فدخل المسجد وقد قضيت الصلاة فرجع إلى بيته وصلى بهم جماعة في البيت، يعني ما أعاد الجماعة في المسجد موافقة لقول الحسن البصري. وجاء عن أنس بن مالك أنه دخل المسجد ومعه أيضا مجموعة كانوا معه فدخل المسجد وقد قضيت الصلاة فأمر فأذن ثم أقام فصلى بهم جماعة، فكل أمرين جاء. وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء المسجد وقد قضيت الصلاة فأخذهم إلى بيته وصلى بهم جماعة، وهذا حسنه الألباني لكنه لا يصح، صحيح فيه رجل مجهول لا يثبت، فيبقى الأصل عندنا فعل ابن مسعود وفعل أنس رضي الله عنهما، فظهر الله العام أن كلا الأمرين جائز، يعني إن دشيت صليت جماعة طيب، إن صليت فرادة طيب، إن رجعت صليت في بيتكم جماعة هم طيب، لكن أهم شيء نتحاشى قضية إذا كانت تراويح، صلاة التراويح تدرون أن الحين خلصت العشاء بيصلون السنة ركعتين ثم يصلون، ترى إحنا لا تصلى جماعة العشاء الفائتة، يعني احرص كثر ما تقدر لا تصلي عشاء فائتة جماعة والناس يصلون تراويح حتى لا تتداخل الصلاتان ويصير يعني تشغيب على الناس حقيقة في هذا الأمر. اللي ارتاح لأن من فاتته العشاء في رمضان ويدري أنهم سيصلون التراويح الآن ما ينتظرونه فإنه لا يصلي جماعة أبدا، يصلون فرادة أو ينتظر حتى تقام اللي هي التراويح فيدخل مع الإمام بنية العشاء والإمام يصلي التراويح، فإذا سلم من ثنتين قام هو قضى ثنتين، هذا الذي يظهر العلم عند الله. خالد صلاة الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم الله في اللي قبل شوي ذكرت أيه؟ يعني يصلي الصلاة ثم يعني كاملة ثم يصلي أقل صلاة الخوف أيه؟ هل نقول هذا يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوت من فضل الصلاة الثالثة؟ لا لا، قال أهل العلم هذا بالنسبة للإمام ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إمام الناس الذي يصلي بالناس له أكثر من طريقة، منها أن يصلي بجماعة ثم يصلي بجماعة، لا لا ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاتته المغرب دخل مع الجماعة في صلاة العشاء وكانوا في الركعة الثانية. إيه. فهم. الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى إذا دخلت الصلاة مثلا فاتتك الفجر مثلا ودخلتهم في الركعة الثالثة من الظهر، أو فاتتك المغرب ودخلتهم في الركعة الثانية من العشاء، القصد أنك ستصلي ثلاث ركعات مع الإمام، هذا القصد عدل؟ هنا الظهر الله العام نعم تسلم معهم، تكمل مع الإمام وتسلم معه، وهذا مثل اللي الإمام لو زاد ركعة خامسة مثلا، واحد دخل المسجد وهو فاتته ركعة أصلا، يصلي مع الإمام صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، ما في بس يصلي مع الإمام. سم أقول اللي الذي يدخل المسجد وما صلى المغرب والإمام يصلي العشاء ولكن أيضا فاتته ركعة، يعني هذا مخسبق، المغرب فاتته والعشاء متأخر بعد الله يسامح، فدخل المسجد متأخرا عن صلاة العشاء بركعة فيصلي مع الإمام صلاة كاملة، وإن اختلفت الصورة في قضية التشهد أنه ما جلس بالثانية التي هي الثالثة بالنسبة للإمام صحيح؟ ما جلس كان ما يضر إن شاء الله تعالى، فيسلم مع الإمام لا فايتة ركعه بقال ثلاث الإمام يسلم مع الإمام الإمام بقيتها هو أدرك ثلاث ركعات مع الإمام فيسلم مع الإمام. نعم بالنسبة لفايتة المغرب صلى معنا عشاء بنية الإمام. بنية؟ نية الإمام العشاء. العشاء إيه. سم. تفوز الترتيب في بأس؟ لا ما في بأس، قلنا في بأس، أنت متأخر. لا ما في بأس، أنا أقول الجمهور إنه جمهور المحدثين إنه لا بأس في ترك الترتيب هنا مراعاة لنية الإمام. قلب النية في الصلاة من نافلة إلى فريضة أو من فريضة لنا. قلب النية في الصلاة لا يجوز إلا إذا كان من أعلى إلى أسفل، يعني من فريضة إلى نافلة أو من نافلة إلى مثلها، أما من فريضة إلى فريضة لا يجوز ومن نافلة إلى فريضة لا يجوز، يعني ما يصير يغير النية دخل الظهر أو دخل العصر بعدين تذكر أنه ما صلى الظهر قال خلاص خليها الظهر، هذه ما يصلح أن يغير النية في أثناء الصلاة، اللي يسويه يقطع الصلاة ثم يكبر من جديد بنية الظهر، لكن لا يجوز أن يغير النية وهو ما زال في الصلاة، كذلك لا يجوز أن يغيرها من نافلة إلى فريضة، وإنما يعني من نافلة إلى نافلة، مثل واحد قام بيصلي الوتر بالليل ركعة مثلا ثم بعد ما كبرت شاف فيه نشاط كذا لا قال خلاص صلي ركعتين قبل الوتر مثلا فحولها من وتر إلى شفع مثلا جائز ما يضر إن شاء الله تعالى، كذلك من فريضة إلى نافلة، من فريضة إلى نافلة، لو واحد دخل المسجد ويظن أنه قضيت الصلاة مثلا صلوا يظن، يظنون في بعض المساجد يتأخرون في الإقامة صحيح؟ وفي مساجد يعجلون بالإقامة حسب المسجد، هذا ما يدري على المسجد، دخل شاف مثل صخة يعني زين، فظن أن الصلاة إيش؟ قد قضيت. زين، فصلى وحده، وفي أثناء الصلاة أقيمت الصلاة الآن الحاضرة، صلاة الحاضرة، فأقيمت صلاة فيحولها نافلة، يحولها إلى نافلة ثم يصلي معهم. هذا إذا كان يدرك، يعني قصد مثلا هو بالتشهد مثلا الأول أو قريب من التشهد الأول مثلا، وأقيمت الصلاة يكمل التشهد الأول، يسلم من ركعتين يحولها نافلة، ثم يدخل معهم بالفريضة التي قاموا إليها. واضح إن شاء الله المسألة؟ نعم.